يعترفون بأنه لا قدرة لهم على شيء من ذلك، وإنما القادر الناس أبناء رضي الله سبحانه وتعالى، ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله كالوزراء، وسائط بينك وبين السلطان. فقد تقول أنا لا أصل إلى السلطان ولا قدرة لي على الدخول على السلطان، فلا بد من واسطة بيني وبين السلطان، وهو هذا الوزير أرجع له حاجتي وأتوسل إليه، ثم هو بدوره يرفع حاجتي إلى السلطان. قالوا إن هؤلاء الأموات من أناس صلحاء أو أنبياء، فإنا نأتيهم ونطلب منهم أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله، ولكن هذا من الغلط، إذ من المعلوم أن السلطان قد يقبل قول الوزير لأجل حاجته إليه، فلو لم يقبل شفاعة هذا الوزير لتنكر عليه وهو محتاج إليه في إجابة كثير من أموره، بخلاف الرب سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إليه، ولا وهو الغني عن كل ما سوى عن وزير ولا من وزير. ثانيا، السلطان لا يعلم بوضعه ولا بحاجته إلا بواسطة هذا الذي رفعته، أما الرب سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء. كيف يجعلونه نبيذا لهذا ويقول هؤلاء الصلحاء يرفعون حوائج إلى حوائجنا إلى الله؟ وقد قال شيخ الإسلام تعالى: من جعل بينه وبين خالقه واسطة فقد كفر إجماعا، لأن الله أمرك أن تسأله ولم يجعل بينك وبينه واسطة، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط. كل هذا يدل على أنه لم يرى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. ولهذا جاء الحديث: فشمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني فهو يسمعك ويجيبك عندما تقول الحمد لله رب العالمين، يقول أسألني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله ما أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال ربك مجيدا لك مجدني عبدي. فما أجل هذه العبودية وما ألزها على القلب، حيث أضافك إليه وجعلك عبدا من عبد العباد، عبدي عبدي. أنزل هذا يحتاج إلى واسطة، قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأنه يعلم السر وأخفى. ولكن وقع الشرك لهذه الأمة بهذه المثابة، بنيت الكتاب على القبور، جعلوا يسألون ما من دون الله، وعلمت المعلبات ككتابة المجيد، تألف كتابا سماه حج المشاهد، يريد أن تحج إلى المشاهد وأن تسألها، وكل هذا من الأمور الباطلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن يستدلون بحديث أبي هريرة كما قاله بعضهم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. قالوا قول الرسول: لا تجعلوا قبري عيدا، فيه الحث على أنك تتردد إلى قبر النبي، وأنك لا تهجره، كما أن العيد لا يأتي إلا في السنة مرة، فإذا تركت ولم تأت فقد هجرت. يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، من باب الحث والترغيب على التردد إلى قبره وسؤال الشفاعة، لأنه لا تتخذوا قبري عيدا. هذا هو تأويل الشرك مقتضى ما نقله عنه صاحب الصادم بن عبد الهادي، ولكن هذا غلط، وهذا من التأويل الفاسد. فإن الرسول لا تتخذوا قبري عيدا، العيد اسم بما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان في أول السنة أو الشهر أو الأسبوع. ومما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه نفس الحديث، فإنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أنا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني أكملوها بالصلاة وقراءة القرآن، فإنه متى تركت لا يصلى بها ولا يقرأ بها القرآن صارت مثل المقبرة، إذ أن المقبرة لم يجزم عن الصلاة بها ولم يجزم عن قراءة القرآن بها، البيت الذي لا يصلى به ولا يتلى به القرآن هو شبيه بالمقبرة. ثم قال أيضا وصلوا علي. فقوله وصلوا علي فإن تسليمكم يقضوني يرد قول الحج على المجيد إلى قبر الرسول، وأن قول لا تتخذوا قبري عيدا في الحج على المجيد إلى قبر الرسول ودعاء وطلب المدد، لأنه يذكر هذا آخر الحديث وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فلهذا نعرف أنه لا دلالة لهم ولا عندهم أي دليل، وإنما يبدو الرغاش والحكايات كحكاية الحجين وأمثالها. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وما نشرك تقدم أن بينا ضابط الشرك الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور، يعني الرد على القبوريين، والرد أيضا على المعتزلة، وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة. ايش وجود دلالة من هذه الآية على هذه الأشياء؟ أولا أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد إذا مات على التوحيد ثانيا من الشرك قليله وكبيره، وإن كان له ذنوب وله معاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الرب عزاء وإن شاء عذبه بالنار ثم أدخله الجنة. بدليل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. والذي هو دون الشرك داخل فيه الكبائر وغيرها، هذا هو مذهب أهل السنة. ثانيا وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة كما قاله النووي في المسلم. ثانيا في الآية الرد على القبوريين الذين يطلبون المدد من غير الله كعبد القادر والدسوسي كما في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من شرور إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآية هذه نظير الآية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكما في آية سورة الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وجه الدلالة من هذه الآيات أولا قول في سورة باطل والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفرين، يعني هذا الذي أنت تسأله وترجوه وتطلبه ما يملك ولا كفرين. الكفرين اللبابة الرقيقة التي تكون على النواة، فإذا كان عاجز عن ملك هذا الشيء التابع فكيف تجعله نبيدا لله وتسأله كما تسأل الله وتصف له شيئا من حقوق الله وهو لا يملك حتى ولا لبابة النواس وهي القصة الرقيقة. أمثل هذا يساوى برب العالمين؟ الوجه الثاني قوله فاملكون من كفرين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الوجه الثاني. أولا ما يملك ولا كفرين، ثانيا لا يسمع دعاء ولا يدري عنه ولا علم له به بل يتبرأ منه. ما سألنا بعبادته إيانا إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا وجه. الوجه الثالث قوله الذين تدعون من دونه ما يملكون من كفرين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا الوجه الثاني. ولو سمعوا، ولو على سبيل الغرض والتقدير أن الميت سمع دعاءك وطلب منه الشفاعة وأيقظ حاجتك إلى الله لا يستجيب، لو قالوا ما يسمع لا يستجيب ولا قدرة له على ذلك، فإن الله لا يسمع شفاعة أي شافع إلا بعد إذن الله له، ثم الله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. أطلبها من الله ورابعا قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا الذي أنت تدعوه وأنت تسأله فإنه يتبرأ منه ويقول يا ربنا ما جعلنا بعبادتهم إيانا. هذه أربعة حيث كلها شرك التعلق بغير الله. يقول العلامة ابن القيم إن الإنسان إذا سلم من ثلاثة أمور فكانه السلام فهنيئا له السلام. أولا تعلق القلب بغير الله، ثانيا طاعة القوة الغضبية، ثالثا قوة الشهوانية. أما الأولى تعلق القلب فمتى تعلق قلبه بغير الله وهو معنى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثانيا طاعته القوة الشهوانية طاعته القوة الغضبية وفي قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه يطيع قوته ومقدرته الغضبية يتعدي على الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم وهي قتل يجب. الثالث قوة الشهوانية قال ولا يزنون وما دون ذلك أيضا يزنون. فإذا سلم من تعلق القلب بغير الله بل تعلق بالله في جميع أموره وقطع العلائق من جميع الخلائق واتصل بالخالق بالإضافة إلى صنع قوته الغضبية بأن لا يتعدى على لا في دم ولا في مال ولا في أرض. وبالجمع إضافة إلى هذا ضبط لنفسه من الناحية الشهوانية من زنا وتقليل وفعل ما لا يجوز له. إذن هذا هو الذي هنيئا له السلامة. واستدل على هذا بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من هذه الأشياء. فبهذا نعرف أن جماع الأمور هي ثلاث هذه الأشياء تعلق القلب بغير الله هذا هو الشرك وطاعته القوة الغربية وهو قتل النفس فما دونها أو قوة الشوانية وهي الزنا فما دونها. فإذا سلم من ذلك كله فليهنأ بالسلامة. وأكبرها وأعظمها هو التعلق بغير الله. فإذا كان قد تعلق بالله وقطع العلائق من جميع الخلائق فهذا وإن صدر من الذنوب فهو يدخل تحت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة الثانية مسألة الكبائر الرد على المعتزلة. فالمعتزلة يقولون ومثلهم مثل من الخوارج يقولون إن الخوارج يكفرون من ارتكب الكبيرة من فعل كبيرة أن يكون كافر. المعتزلة يقولون لا مو كافر إلا أنه في المنزلة بين المنزلتين غير أنه خالد مخلد في النار كشارب الخمر والشارب والزاني فعندهم مكافر إلا أن في جهنم بكل حال. فالآية تنزل عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا يعمل بهذه الآية؟ هذا هو الآية. والحاصل أن الآية تدل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة وما دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة إن شاء الله عز غفر له وإلا تعذب بتجريمه ثم مآله إلى الجنة. قال وقول الله تعالى وقال الخليل عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام اجنبني بمعنى أبعدني من المجانبة وهي المباعدة. هذا سؤال من الخليل عليه السلام يسأل الله بأن يبعده ويجانبه عبادة الأصنام هو وبنه. نفهم من هذا شيء آخر. نقول إذا كان هذا خليل الرحمن إمام الأنبياء ووالد الحنفاء صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الشرك ومن أثناء عبادة الأصنام فما ظنك ما دام أن هذا الخليل الذي قد صفى قلبه لله بذل نفسه لله حتى أحرق في النار أو قدوا له نارا في ذات الله لما كسر أصنامهم وأرقوا فيها حتى من الله عليه بالسلامة وأن أمر النار بأن تكون بردا وسلاما. ثانيا أمر بذبح ولده وفي ذبح سبيل أن يسلم قلبه لله ولا يكون به سبكة سواه. وثالثا ماله قربه لهؤلاء الذنوب فصار خليلا. وأثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا والمؤمن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع هذا يقول ابن ابي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وأي شيء أبلغ. لماذا؟ إذا كان هذا إبراهيم والي حالته ويخشى على نفسه من الوقوع في الشرك إلى الأصنام فما ظنك بغيره بل غيره بطريق الأرض. في حين أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهؤلاء الأبنية هذه الأبنية أو هذه الأشجار التي يعتقدون بها في عقل ذلك أنها لا تنفع ولا تضر أي نفع عند هذا المنزل وأي نفع عند هذا الصنم. الصنم وما نحت على صورة وعبد من دون الله والوثن هذا. فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. ومشرك العرب بعض قلائلهم عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحون له وينذرون له ويجعلون وينذرون الدرع السمن والذبائح يعرف انه لا يجري. ولهذا جاء رجل من العرب بجبله يريد البركه من صنم للعرب يسمى سعد. لما جاء تفرقت ابنه قال اتينا سعدا ليجمع سمنا الى ان سال واخر جاء بابنه يريد البركه لما راى ثعلب يلعب على ظهر الصنم وانبال عليه ينفع الجار رجع طرف المثال فلا ثعلبان يلعبان به يلعبان على ظهر السنة حتى بال عليه وهو ينظر وجاء يريد خيره وبركته والانتباه به له ولابله ولاولاده. لما راى تعال فوقه وتلعب عليه وباله حيث يقول أرب يبول ثعلبان برأسي أرب يمير الثعلبان برأسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ما دام هذه حاجة يقول ربي أرب يمير الثعلبان برأسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب. العاقل بمجرد عقل يعرف حجر أو بناية أو قبر ميت لا يسمع ولا يبني عن شيء او شجر او ما اشبه ذلك اي مصلحه. فكان عند اهل مكه شجره العزه واهل الطائف عندهم منام واهل نجد عندهم شيء سلمان بن كعبان كانوا ياتون ويطلبون من الخير والبركه حتى ان الله بزجه النبي صلى الله عليه وسلم فهدم ذلك كله. والمصنف عقد هذا الباب لينبه على أن المسلم لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف ما ينادي التوحيد. كما قال عمر إنما تنصر الإسلام عروة عروة إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية. لا بد أن تعرف ما كان عليه الجاهلية وما كانوا عليه من عبادة وما كانوا عليه من ضلال من تعرف التوحيد. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعندما تقرأ أنت تراجم هؤلاء الأولياء الذين يعتقدون فيهم تعرف ببداهة العقل فلا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى معلم، بل بداهة الأكل تمدك لا يذكرون لترجمة هذا الذي يذبحون له وينظرون له ويطلبون منه المدد. عندما تقرأ ترجمته تمدها العقول لو كانت العقول حية، لكنهم نشأوا على هذا واعتادوا ولا عرفوا ما فيه. فمن ذلك ما ذكره الشعراني يقول في ترجمة بعض الأولياء: يفتح الإنسان أن يقولها لكن لا مانع، وإلا بالحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يقول. ذكر في ترجمة بعض الأولياء أن واصل بالولاية والكرامة ما لا يصله غيره، وذكر في مناكبه ومن مناكبه أنه كان ينزي على الحمارة في الشارع مثلا. هذا من مناكبه. هذا معقول؟ هذا ولي؟ هذا ولي يجعل من أعظم كرامة بناء على أنه تجاوز التكليف مع ذو المكلف. كل هذا من الأمور الباطلة. إن باني ألف كتاب سمى شواهد الحق في الاستراب بكل الخلق، ذكر أسامي الفقهاء حتى إن ذكر هناك بقرة مبروكة وعندها حليب كبير وأنها ماتت وبني عليها قبة، وكان الناس يلتقونها يطلبون منها الوساطة بينها وبين الله. هذا عامل هذا يسر عقل من أدنى له نسبة عقل هذا عن العقل. فهذا كان ويقولون في ترجمة عدي بن مسافر أن إذا تجد يصلي بني على المخ رأسه واقع توقع الحصى إذا انحدر من ظروف الجبال. فهل هذا معقول؟ بس الأخوان ما تعرف شيء من هذا. وهل الرأس يتحمل هذا القعقع كله؟ وهل دماغه يابس؟ إلا ذلك. هذا شأن ويجتمع الغرائب أكثر من هذا كله. ولهذا ظل من ظل بسبب هذا، وقال إبراهيم الخليل: اجلبني ناخذ الأصنام فاتي إنهن أظلمن كثيرا من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. هذا هو تعريف الصحابي كما هو مذكور في كتب المصطلح. ومن اجتمع بالنبي مؤمنا به، فلو اجتمع به وهو غير مؤمن به لا يكون صحابي، كأبي جهل وأبي بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، فهؤلاء كلهم كفرة وقد اجتمعوا بالنبي دائما، ولكن هم كفار لم يكونوا صحابة لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرسول، أو أنه مؤمن به ولكنه لم يجتمع به، فهذا لا يسمى صحابي لتخلف الشرط الأول، وهو من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك. فلو اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الكفر لا يكون صحابي، ولا بد أن يموت على الإيمان ولو تخللت ردة في الأصح. فإن بعضا أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتد ثم رجع إلى الإسلام كطليحة الأسدي وأمثاله، رجع إلى الإسلام وقتل شهيدا، فهذا تثبت له الصحبة. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ف

هذا إذا كان ما عنده علم هذه وظيفة، يجوز أن يعبد الله على غير علم. إذا كان جاهل فهو كما قال لا يعرف الحلال والحرام، لكن عليه أن يشعل، ولا يجوز له أن يفتي أو يتكلم في شرع الله ودينه بلا علم. وأما الفضائل الأعمال التي جاءت بها النصوص ولم تكن من الأعمال البدعية ما في معنى لا يصح أن يكون داعي أو مفتي، ولا يتكلم في الحلال والحرام إذا كان لا يعرفه، ولا يصح أن يكون داعي إذا كان لا يعرف الدعوة، لأن الدعوة لا بد أن الداعي يا عالم بما يدعو إليه. قال العلماء في تفسير قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قالوا هذا أمر من الله لرسوله والمراد به أيضا أمته بأن يدعو إلى الله، لكن من لازم الدعوة إلى الله معرفة مستلزم للعلم بما يدعو إليه، فلا يمكن أن تدعو بأمر تجهله، من لازم الدعوة أنك عالم بما تدعو إليه. فقول ادعو إلى سبيل ربك هذا مستلزم لمعرفة السبيل علما، فإذا تخلف العلم لم تؤمر بالدعوة، إنما تدعو بشيء لتعرفه، وما الشيء لتجهله لا يجوز لك. سبقا قلنا أن الشرك الأصغر تعريفه هو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا تعريفه. وتعريف الأكبر لأن لا يمكن تعريفه إلا تعريف الأكبر، تعريف الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا ضابط الشرك الأكبر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. طيب العبارة تحتاج إلى إيضاح، نقول هذا تعريف الشرك الأكبر، تسوية غير الله، لفظة غير الله تشمل أي مخلوق إن كان من ملك مقرب أو نبي مرسل فمن دونه، تسوية غير الله بالله جعلته نديدا لله فيما هو من خصائص الله، والذي هو من خصائص الله هي العبادة. العبادة إيش التي لا يجوز صرفها لغيره؟ العبادة نعم هي من خصائص الله، فصرفها لغيره شرك أكبر. باقي تعريف العبادة، العبادة تعريفها تقدم أن قلنا عرضها شيخ الإسلام لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواع العبادة هذا نوع الدعاء والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه الأنواع متى صرفت شيئا منها لملك مقرب فأنت مشرك الشرك الأكبر، لأنك ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وعرض آخرون قالوا العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة رسله، فكل شيء أمر الله به من الطاعة على ألسنة الرسل فهو عبادة. وعرض الحنابلة قالوا العبادة تعرفها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وهذا كله واضح. الحاصل أن ضابط الشرك الأكبر، إذا قلنا لك ما هو ضابط الشرك الأكبر تقول تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والذي هو من خصائص الله هي العبادة بأنواعها. ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك، مثل لولا الله وفلان، مثل يسير الرياح، ومثل ما شاء الله وشئت،

وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فقوله لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة غرض من هذا خشية العين لكثرتهم كما قاله جمع من المفسرين على هذه الآية. فكل هذا يدل على أن العين حق وأنها تصيب الإنسان بإذن الله حتى من غير اختيار العائلة. فربما أن الشخص يصيب ولده ويصيب من هو أقرب الناس إليه ويحبه لكنها تخرج من نفس شريرة فتؤثر في ذلك الجسم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال ما شاء الله عندما يرى الإنسان ما يعجبه أو يذكر الله. وقد تكلم العلماء في مسألة العين وهو إذا قتل إنسان آخر بعين فهل يقال لو ثبت إذا ثبت أن هذا الشخص أرسل عينه على شخص آخر حتى قتله بعينه وهو لم يباشر لا ببندقية ولا بسيف ولا بأي عمل بل بعينه محمد فأمات فما حكمه؟ فهل يقاد به؟ الفقهاء من الحنابلة يقولون يحبش هذا المعاين حتى يموت لأنه أثر فيه بسببه وأماته وإن لم يحصل له فعل لكن فعل بروحاني عمل به هذا العمل من جنس الممسك فقالوا إنه يحبش حتى يموت وقيل يقتل لكن معروف عندهم أنه يحبش. فمما بهذا تعرف أن العين حق. وقد ذكر أيضا ابن عبد البر في التمهيد بعض الحكايات المتعلقة بالعين فمن جملة ما ذكر أنها تقع ولو في أتفه شيء تقع على أتفه شيء ما هم من لازمة أن يكون المعاين عند أمر كبير يختص به دون غيره أو أمر مهم أو شيء مستحسن لا قد يقع على الإنسان بأدنى سبب. فمن جملة ما ذكر ابن عبد البر التميمي يقول إن شخصا جلس يبول في أرض دمثة وكان لضرب وقع بوله صوت في هذه الأرض الدمثة فمر به شخص فسمع صوت بوله تعال فسقط مغشيا عليه وهو مجرد هذا فقط حتى جاء وأخذ منه أثر. ويدل له قصة سعد فإنه كان يغتسل فجاء عامر بن ربيعة فرآه ويغتسل فقال كأنه جلد مخبأ فسقط مغشيا عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال بما يقتل أحدكم أخاه فأمر فتوضأ وجاء بماء ومجة فصب على سعد سبله. لا من شعر أو شعر الحاصل من العين حق كلها حق وهذا ما نهج لا عين لا لا لا رقية إلا منه. وقول أو حمى أي الشم كما في قصة الذي في حديث أبي سعيد الذي في البخاري في قصة قوم الذين استضافوا رئيس الحي فلم يظهرهم حتى أصيب بلدغة عقرب فجاءوا إليهم قالوا هل أحد منكم يرقى؟ قالوا نعم لكن شرفناكم فلم تضيفونا فلا نرقيه إلا بجوع فأعطوهم قطيعا من الغنم والحديث معروف. كل هذا يدل على أن العين حق. أما الشاهد في الحديث للترجمة فهذا يأتي في حديث ابن عباس

وقال في وصف المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما فلهذه الأسباب قال المصنف عصبا للتوحيد وفضله وتحقيقه قال باب الشد يعني باب الخوف من ضده أي من ضد التوحيد لا بد من معرفته. ثم إن الشرك معلوم أنه وقع في هذه الأمة الشديد وقد اتفت المؤلفات العديدة للدعوة إلى الشرك والحث على الشرك والترغيب في الشرك باسم الشفاعة وباسم الشفاعة أخرى وباسم التبرك للأولياء والصالحين وطلبهم الشفاعة أن يشفعون عند الله. وإلا المشركون لا يعتقدون أن الأموات والغائبين يستطيعون أن يجلبوا النفع ويدفعوا الضرر لا المعترفون بأنه لا قدرة لهم على شيء من ذلك وإنما القادر الناس أبناءه هو الله سبحانه وتعالى ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله